لكن ما وطئه بقدمه بدون قصد منه فلا شيء عليه بهذا. يقول: وكذا لو قتل حمامة أثناء قياده السيارة في مكة. لو قتل حمامة أثناء قيادته السيارة فيلزمه ضمانها لأنه أتلفها بسيارته، مثل ما لو أتلف آدمي هل يعذر؟ يقال إنه أتلف الآدمي بالسيارة ليس بيده. يقول السائل: رجل داس طفلا من الخلف فقتله بالسيارة، فنزل الرجل من السيارة فأخذه إلى المستشفى فمات هناك، فقال أبوه: قد عفوت عنك. فذهب الرجل، وبعد مدة مات الرجل ولم يعلم بأن عليه صيام شهرين متتابعين، فماذا يعمل أهله الآن؟ من قتل نفسا فإذا كان عمدا فأهل القتيل لهم الخيار بين ثلاثة أمور: القصاص إن كان يتأتى بشروطه، أو الدية، أو العفو مجانا، هذا في حال العمد. وأما في حال الخطأ فأهل القتيل بالخيار بين أمرين: إن شاءوا طلبوا الدية، وإن شاءوا عفوا مجانا. وإن عفا بعضهم وطلب بعضهم حقه من الدية، فمن عفا يسقط حقه، ومن لم يعفو له أن يأخذ حقه. وذلك مثلا كأن يكون الورثة فيهم كبار وفيهم صغار، الكبار عفوا يملكون هذا، لكنهم لا يملكون العفو عن إخوانهم الصغار أو عن شركائهم في الميراث إلا إذا التزموا لهم بحقهم. فهم الكبار يعفون عن حقهم، والصغار ما يملك أحد أن يتنازل عن حقهم، فيجب أن يدفع المتسبب في القتل نصيب القاصر إلا إن التزم به أخوه أو غيره. والحق الثاني هو حق الله جل وعلا. في العمد العدوان ليس فيه كفارة لأنه خطأ عظيم وجريمة وكبيرة من كبائر الذنوب ما تدخله الكفارة، وإنما بالتوبة الصادقة النصوح من العبد، إذا تاب توبة صادقة فإن الله جل وعلا يتوب عليه، كما قال الله جل وعلا: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك أي هذه الجرائم الثلاث يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات، وكان الله غفورا رحيما. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. فالعمد العدوان ليس فيه كفارة لأنه أعظم من أن يكفر، وأما إذا كان خطأ ففيه الكفارة، والكفارة على الترتيب: هي عتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. فإذا كان لا يستطيع العتق مثلا ولا يستطيع الصيام حالا، فله أن يعزم على الصيام متى ما قدر على ذلك، ولا حرج عليه في التأخير من وقت إلى وقت إذا كان لا يطيق الصيام حالا مثلا وأجل فترة ليكون أرفق به، فلا حرج عليه في هذا والحمد لله. يقول السائل أنه من دولة خليجية وأتى للعمرة وسوف أقيم في مكة 10 أيام، فهل أقوم بالسنن الرواتب؟ نعم، ما دمت أخي تقيم 10 أيام، فمن عزم على الإقامة أكثر من 4 أيام فله حكم المقيم، تؤدي السنن الرواتب. يقول السائل في يوم عيد الأضحى يعطيني أحد الحجاج عددا من الأضاحي والهدي فأذبحها له ثم يقول خذها صدقة وكلها وأنا لا أريد أكلها وإنما أحتاج إلى الدراهم فأبيعها على من يريد اللحم، فهل هذا جائز؟ نعم، يجوز لك أن تبيعها بعدما تذبح، أما أن تبيعها وهي حية كان يكون أعطاك إياها حية على نية أنك تذبحها لك وأنت تقول أنا لست بحاجة إلى لحمها، فلا يجوز أن تبيعها حية وإنما تذبحها ثم لك أن تتصرف فيها. فالفقير إذا أعطي شيئا ما، طعام أو لحم أو غيره أو لباس، وهو في غير حاجة إليه غير محتاج إليه، فله أن يبيعه ولا بأس عليه، وله أن يهدي منه. يقول السائل أخذ رجل مبلغ من رجل بالجنيه المصري ويريد أن يرد هذا المبلغ بما يعادله بالريال السعودي، فهل هذا جائز؟ هذا جائز إذا كانت المحاسبة على شيء حاضر نقدا، فمثلا أخذ منه 100 دولار في مكان ما ثم قدم إلى المملكة فقال له عندي لك 100 دولار، كم تعادل؟ قيل مثلا 375 ريال، يقول نعم عندي لك الآن 375 ريال، إن شاء الله أسلمك إياهن بعد 10 أيام. هذا لا يجوز، لأنه صرف وأجل ودين غير حاضر. لكن إذا قال له في الصورة المتقدمة عندي لك 100 دولار وأنت لست في حاجة الآن إلى الدولار وأنا ليس بين يدي شيء وأنا لو اشتريتها لك تريد أن تذهب فتبيعها، أريد أن أعطيه قيمتها، اتفق على أن قيمتها مثلا 375 ريال، فأخرج من جيبه وأعطاه 375 ريال، لا بأس، لأنه صرف على نقد حاضر. فرق بين الحالين، إذا كان صرف ودين فلا يجوز، وإذا كان صرف بحاضر فلا بأس بذلك. يقول السائل من ارتكب كبيرة بعد الحج بعد أداء فريضة الحج فهل يبطل حجه؟ لا، هذا لا يبطل حجه، لكن عليه أن يبادر بالتوبة والاستغفار والندم، لأنه قد يكون حجه مردود، لكن من حيث البطلان وأن عليه أن يعيد الحج لا، حجه صحيح وسقطت عنه الفريضة ظاهرا، والأمر إلى الله جل وعلا في الثواب من عدمه. ولكن لا ينبغي للمسلم أن يتساهل في الذنوب بعد تأدية عمل طاعة، لأنه كما قال بعض العلماء رحمهم الله من علامة قبول الحسنة أن يوفق العبد لحسنة أو حسنات بعدها، ومن علامة رد الحسنة والعياذ بالله أن يأتي العبد بسيئات بعد ذلك. مثلا مسلم صام رمضان واجتهد في صيامه، وبعد رمضان استمر على اجتهاده وبدأ يقوم شيئا من الليل لأنه تعود قيام الليل من رمضان، وبدأ يصوم من كل شهر 3 أيام، أو يصوم يوم الخميس ويوم الاثنين، أو يصوم يوم الخميس أو يوم الاثنين، أو يصوم ما شاء، وفي رمضان تعود قراءة القرآن فرتب له وقت بعد صلاة الظهر، بعد صلاة العصر، بعد صلاة المغرب، قبل أن ينام يقرأ شيئا من القرآن مثلا من كتاب الله جل وعلا، يقرأ شيئا ولو قليل يرتبه يوميا ليستمر على هذا الترتيب، ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. هذه علامة واضحة ولله الحمد أن عمله مقبول، لأن الله جل وعلا وفقه للعمل الصالح بعد تأدية هذه العبادة. ومثل ذلك بعد الحج مثلا، إذا وفق لأعمال صالحة استمر عليها استصحبها معه، هذه علامة على القبول وأن حجه مقبول إن شاء الله. وهكذا بخلاف الآخر والعياذ بالله، الذي صام رمضان وهو يرقب الشهر